ظل مكروه يعمل في المهنة اللي هو اختاره. يعني الآن أنا درست مهندس 6-5 سنين في الجامعة بدي أجي أشتغل مهندس. الرخصة اللي تعطيني إياها الجامعة لا تكفي إني أعمل في البلد ما لم تكون أكون ملتزم بالنقابة القرض. نقابة المهندسية لا تعطيني الامتياز ما لم أكون مشتركا في صندوق القطاع الخاص بها. في هذه مقدمات. أنا ملتزم بالنقابة ولكن. هذا أنت لما تسبب كأن مجدو خلاص يحرق. أنا ولا أقعد ولا نفس بس أنا معي شهادة بممارسة يعني من نقابي قبل ما يدخل القانون تبعي. أما الآن أي مهندس جديد لا يستطيع أن يعمل ما لم يكون متصلا بصندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي خاص بالنقابة. نعم. فبالضبط ما بده يدخل النقابة. بدنا نقول له أعمل في مجال ثاني غير الهندسة اللي أنت درستها في المجال. نعم. أو أنه يلاقي له شغلة ثانية يمارس فيها الهندسة بطريقة تتدخل فيها المقابل مثل أن يشتغل مقاولا أو أن يعمل بطريقة حر أو أي طريقة. أما أنه لا يشغل الهندسي غير النقطة كمهندس على أي عمل يقوم به يجب أن يكون مناسبا للمقابل والثاني يجب أن يكون مناسبا معلش هذا كله مفهوم. هذا المنتسب للنقابة في أي شيء يخالف الشريعة؟ لأن هذه السراسر أموالها تذهب إلى البنوك وتعطى بفوائد وهي لم تعطي قروض للمهندسين تأخذ منها فوائد. هذا الذي أنا قلته آنفا أنه كونها تتعامل مع البنوك. فنحن نقول الآن الذي يدفع هذا المشترك في النقابة يدفع مالا معينا، هل سيعود هذا المال إليه مضاعفا مثلا؟ كتأمين أو صندوق قاعد إذا وصل للسن القانوني ولو لا زاعة في الحياة يعطى شهرية مبلغ راتب شهري. إذا أخذ ربنا الراتب الشهري يعطى له أكثر مما دفع بسبب ادخار المال في البنوك. طيب حين ذاك افترض إنسانا غير موظف تاجر حر مالك ماله مثل ممالك نفسه تورط وعصى الله ورسوله أودع ماله في البنك سنة سنتين ثلاثة ونمى هذا المال وربى دفعون 1000 مثلا 10,000 اللي هو عطويا زيادة مثلا 1000، هل هو مرغم انه ينتفع بهذا 1000؟ اذا هو الان يستطيع ان يطبق قول ربنا عز وجل فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ليش بروا عليه؟ كيف؟ كيف؟ لا لا أنا أقول بالنسبة مثال للمرابي. المرابي لما دفع المال لادخاره في البنوك ربح على حسب العرف العام وعطول ربح، لكن هذا الربح ربا ما هو واجب عليه أن يأخذه، يا بتركوا النية يا بياخذوا بيصرفوا في المرافق العامة على أحسن الأحوال. نيجي لهون، هذا الذي مات وجعلوا له تقاعد إذا كان مسلما ملتزما حيعرف وقديش دفع الدخار وقديش أعطوه زيادة من المال الربوي، راح يرفض أهله الزيادة هذه لأنه أوصى. لكن وين هذا الموصي؟ هذا في عالم الخيال. وكل البحث المقصود فيه أن لا نقول لا يستطيع إلا كذا، لا يستطيع، لكن مثل ما بقول عنه بالشام بده هز كتاف، يعني بده حركة. ثم نهاية المطاف ليش لا يدخل في النقابة ما دام هو بيعرف أنه أمامه ارتكاب محرمات لا مخلص له منها ولا نجاة؟ ليش لحتى يضع المال في البنك وبعدين يعطوه ايش؟ فوائد

لذلك المثال الذي قدمته نقلا عن تيمية فهو في الواقع من فقه ابن تيمية، وبذلك تزول كثير من المتعارضات من النصوص، لكن ذلك لا ينطبق أبدا فيما نحن فيه، لأن هناك أمر وثمة نهي. كيف التوفيق؟ ينظر أي النصين العامين كان ضعف عمومه سلط النص العام الذي لم يضعف عمومه على النص الذي ضعف عمومه. فأمر ونهي هنا لا يوجد شيء من ذلك إطلاقا، هنا حاضر ومبيح. لذلك كان جوابنا سابقا ما ذكرناه آنفا. تفضل. نعم تفضل. الآن ما رأيك بقول أو ماذا صح قول من يقول أنهم عندما سألوا زوجته صلى الله عليه وسلم إنما أرادوا أن يقتدوا به؟ إيش سألوا؟ عن سيدنا صلى الله عليه وسلم. فإيش مدى صحة هذا الكلام أو الرد على هذا الكلام؟ ايش الفرق يعني سواء سألوا او ما سألوا؟ الرسول عليه السلام لما بيفعل شيء فسواء جاء السؤال عنه او لا يصبح شريعة. فاذا سأل سائل عن هذا الذي فعله الرسول يعني مسألة تقوى ما تقوى تبقى كما فعل الرسول عليه السلام. واظن انك تعني من هذا السؤال كأن السائلين بتصور هذا الذي انت تنقل عنه أنه كان على علم بقول عليه السلام لا تصوموا يوم السبت إلا في مختلف عليكم، ومن أين هذا؟ هذا مجرد خيال ومجرد محاولة الخلاص من صراحة الحديث إلا في مختلف عليكم. تفضل. رجل وقف بعرفة وطاف طواف الإفاضة قبل أن يرمي، فما الدليل على ذلك؟ في حديث أظن ذكرته في حديث النبي لأنه طاف قبل أن يرمي فقال له لا حرج. غيره طبع الساحة إذا كانت من المسجد ويدخل إلى ساحة المسجد بباب فهو داخل في حرم المسجد، فسواء كان القبر في الساحة أو في نفس الحرم فهو في كل من الحالتين في المسجد. والأحاديث التي جاءت في النهي عن اتخاذ قبور المساجد وعن بناء المساجد على القبور هذه النصوص كلها تشمل المسجد الذي فيه قبر سواء كان داخل الحرم أو خارج الحرم فلا يجوز. نعم في شيء عندكم؟ تفضل. يوجد بعض الشباب الذين كان يرتمي الى جماعه من الجماعات هذه المسلمات الكثير وتزوج احدى النساء، والان تاب طبعا تزوجنا بدون وليد، والان تاب على ما كان عليه فيسال ما الحكم في الحياه الزوجيه الان؟ التوبه هي ما قبلها ام لماذا تزوج بغير ولي؟ لأنه كان يعتقد أن الولي كافيا؟ نعم. وأنجب أولاد ما في فرق في أولاد ولا ما في أولاد، فإما أن يكون النكاح جائزا أو جائز. لا إله إلا الله.